إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح ومن كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح، والأدب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولعلنا نلتقي في اللقاء القادم يوم الأحد لعارض السفر، والله المستعان. مراجعة وتثبيت الدرس الماضي، وكما ذكرت مرارا أن مجلس التثبيت والمراجعة وصوغ ذلك على طريقة السؤال والجواب لا يقل أهمية عن القراءة المفصلة التحليلية مع التنكيت وما تيسر من ذكر الإفادات. السؤال 86، والجواب أطلبه منكم مختصرا. التعليق عند بعض المتأخرين من أهل المغرب في صحيح البخاري له صور أذكرها. تقدم أن المعلق هو ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر ولو إلى آخره، وقد وقفنا عند مناقشة ونقل أبي عمرو بن الصلاح عن العلماء المغاربة أو بعض العلماء المغاربة كابن حزم، لهم رأي في هذه المعلقات. السؤال 86، التعليق عند بعض المتأخرين من أهل المغرب في صحيح البخاري له صور أذكرها. ها، أول صورة ما اجتمعوا فيها مع المشارقة، وهي ها هذا جار عند علماء المشرق والمغرب. طيب، أدخلوا أيضا ها ما حالة كون هذا الذي علقه عنه من طبقة شيوخه. أدخلوا قول البخاري قال لي فلان وزادنا فلان. طيب، ما سبب وجود هذه المعلقات في صحيح البخاري؟ أنا أحرص على ألا أتفرع في السؤالات للمحافظة على أقرب على أن تكون السؤالات وأجوبتها أقرب ما يكون لما أورده ابن الصلاح في المقدمة. السؤال 87، ما سبب وجود هذه المعلقات في صحيح البخاري لدى علماء المغرب الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله تعالى ورحمهم أجمعين؟ ها، ذكر رحمه الله تعالى سببين مرت بنا الأسباب عند جمهور أهل الحديث، لكن هنا السؤال خاص بعلماء المغرب رحمهم الله. من أشهر الأسباب سببان يا وداد. نعم. ها؟ قال أنه يأتي به في المذاكرات والمناظرات. مذاكرات والمناظرات. السبب الثاني استشهاد. في الاستشهاد. الجواب: من أشهر الأسباب لإيراد هذه المعلقات لدى المغاربة أن البخاري يذكرها للاستشهاد بها لا الاحتجاج. هذا رأيهم يذكرها للاستشهاد بها لا للاحتجاج. ثانيا: يذكرها في المذاكرات والمناظرات. التفريع الذي عنيت: إيش معنى استشهاد؟ إيش معنى احتجاج؟ إيش معنى مذاكرات؟ إيش معنى مناظرات؟ هذا تقدم التعليق عليه والتنكيت في القراءة التفصيلية والتحليلية. 88 بعد 100: ما رأي أبي عمرو بن الصلاح في رأي بعض علماء المغرب من المتأخرين بأن قول البخاري قال لي فلان ونحو ذلك من المعلق، وأنه يستشهد به ولا يحتج، وأنه في المذاكرات والمناظرات، وبقول من استدل وما هو قوله؟ هذه أسئلة مطولة، ولذلك أجعل لها شيئا فيه طول. ها مصطفى ارفع صوتك. قال كلمة واحدة، قال رأيهم مخالف، بس قال رأيهم مخالف. طيب استدل بمن؟ بقول من؟ أبي أحمد بن حمدان النيسابوري. أحمد بن حمدان النيسابوري إيش قال في معنى ما ذكر؟ لا، إيش قال هو أبو جعفر بن حمدان؟ كل ما قال البخاري. طيب وإيش الفرق؟ المغاربة يقولون مذاكرات ومناظرات، وأحمد بن حمدان النيسابوري يقول عرض ومناولة. يتسامحون في المذاكرات والمناظرات، فقد يذكرون شيئا ثابتا وقد يذكرون شيئا غير ثابت، لكن ما يتعلق بالعرض يعرض على شيخه عددا من الأحاديث، يعرض على شيخه شيئا من ما يحدث به، يناوله الشيخ، يقره من طرق التحمل المعتبرة. طيب الجواب: رأيه أنه مخالف لرأي أولى منه، وهو الذي ذكره وعزاه لأبي جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري، ونصه قال كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. ولكن هل يستويان؟ هذا تطوع. هل يستويان؟ تستويان، تستوي الصيغتان، قال لي فلان وقال فلان وقال لي فلان وزادنا فلان، هل تستوي الصيغتان مع التعليل؟ لا تستوي. أقول تبع التطوع، تبع للواجب. لا تستويان، فالأولى أرفع قال لي ليس كقوله زادنا أو قال لنا فلان. 89 بعد 100: ما الحكم الراجح في الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا؟ ما أخذنا هذا ولا شيء منه. طيب خلاص، إذن أقف عند هذا السؤال 89 بعد 100. 89 بعد 100. نعم، تفضل اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفرع الخامس، الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. مثاله حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا هكذا. نعم، يقول رحمه الله الفاعل الخامس: قال الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. ها هنا التعبير بالإرسال يريد به ما يقابل الاتصال بدليل ذكره للاتصال عقبه. قال الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا، إما أنه محمول على مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وبعضهم متصلا، اختلف أهل الحديث متصلا مضافا للنبي مسندا، فقد يعبر عن الإسناد المسند بالمتصل وقد يعبر عن المتصل بالمسند. قال وبعضهم متصلا أي مسندا. اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل، وهذا متصور من عدد من الرواة، بعضهم يرسل وبعضهم يصل، أو من راو واحد هو نفسه يصل الحديث مرة ويرسله مرة أخرى. المثال، وبالمثال يتضح المقال. قال مثاله حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. قال رواه إسرائيل بن يونس في آخرين، منهم شريك وأبو عوانة، عن جده أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسندا هكذا متصلا. لكن الأصل عندما تدرس هذه الأنواع يدرس المتصل على أنه ما اتصل سنده كما مر بنا، والمسند على المتصل المضاف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عند الاستعمال قد تتداخل هذه الأنواع. قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسندا هكذا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، رواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى تابعي رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون مرسلا هكذا، مرسلا هكذا، عن أبي موسى مرفوعا عن أبي بردة مرسلا. فحكى الخطيب، هذا قرأناه يا شيخ؟ نعم. طيب، إذن تصورنا هذا المثال الآن. يقول حديث رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم رواه متصلا مسندا، هل نحكم للاتصال أم نحكم للإرسال؟ مثاله حديث لا نكاح إلا بولي، رواه عدد من الأئمة، عن أبي موسى مرفوعا مسندا متصلا، ورواه آخرون منهم الثوري وشعبة مرسلا عن أبي بردة مرسلا، فلأيهما يحكم؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله: فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا، فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب رحمه الله: هذا القول هو الصحيح. نعم. قلت قال قلت وما صححه والصحيح في الفقه وأصوله. وسئل البخاري رحمه الله تعالى عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري رحمه الله تعالى هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العليا. نعم. الدرجة العليا. قال رحمه الله بعدما ذكر لنا هذه المسألة في تعارض الوصل والإرسال قال فحكى الخطيب ومثل له بمثال لا نكاح إلا بولي. قال فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، أن المرسل يقدم على المسند، أو وأشباهه للمرسل، أن الحكم للمرسل فيقدم مرسل المرسل على اسم الفاعل. قال وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، قيل لحفظوا وقيل لأكثروا، أن الحكم للأكثر عددا، فإذا أرسل المسند 10 وأرسله 3 يقدمون على الأكثرية، يقدمون رواية 10 سواء كانت مرسلة أم مسندة. وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا هنا الأول الأكثر، الثاني للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله. ثم إذا قدمنا حكم المرسل، قدمنا المرسل على المسند، يقول لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته، لكنه كلام مرجوح. فعندنا صورتان متقابلتان لا قدح في أيهما، مرسل أرسل حديثا وصله غيره، هل يقدح هذا في وصل الواصل وفيه تهمة له؟ لا قدح. عكسه، قدمنا قول المسند والواصل، هل يقدح الوصل في قول من أرسل؟ لا قدح على الصورتين، واقتصر ابن الصلاح على إحداهما، ولا قدح في الصورتين، لا قدح في الصورتين كما سيأتي تعليله. قال ومنهم من قال الحكم لمن أسنده، الحكم لمن أسنده لا لمن أرسله، بشرطين، إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب هذا هو القول الصحيح، قال الخطيب هذا القول هو الصحيح، أكد على هذا التصحيح والتقديم ابن الصلاح فقال قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. لكن ينبغي مراعاة أمر دقيق، وهو أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين يقولون بالعدالة ولا يتجاوزونها، لكن أهل الحديث يتجاوزون العدالة وينصون على الضبط، فيقولون إذا كان عدلا ضابطا، وهذا يتعين مراعاة الضبط للحديث وللمروي، يتعين وليس لمجرد العدالة فقط، وليس لمجرد العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لفظة التوثيق تشمل كليهما، تشمل كلا الصفتين العدالة وإيش والضبط. فلو عبر عن شرط القبول هذا بفرعيه أن يكون ثقة فهو أشمل من أن يقال عدل ضابط. قال رحمه الله وقلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. وسئل البخاري عن حديث، لاحظ الآن تطبيق هذه القاعدة، حديث لا نكاح إلا بولي المذكور، فحكم لمن وصله. من الذي وصله؟ ها، من الذي وصله؟ إسرائيل ابن يونس وشريك وأبو عوانة. فحكم لمن وصله، وقال الزيادة من الثقة مقبولة. أنا عندي هنا عن الثقة، وعندكم الزيادة من الثقة مقبولة. الزيادة من الثقة، يونس وشريك وهؤلاء ثقات بل أئمة. فقال البخاري هذا التقديم مع أن من أرسله شعبة وسفيان الثوري، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة الرفيعة. لاحظ، ولذلك لما جاء العراقي لهذا المقام إيش قال؟ ها، وقضى البخاري لوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل. لوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل. جبلان، شعبة وسفيان الثوري. شعبة وسفيان الثوري، ليش؟ إيش التعليل للإمام البخاري؟ ومن رأى هذا الرأي قال الزيادة من الثقة مقبولة، يونس وشريك وغيرهما من الثقات، وقد وصلا، والوصل زيادة، الوصل زيادة. نعم، والإتقان، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة الرفيعة. هذا في حالة كوننا نسلم أن شعبة والثورية لم يسندا، لكن الحاكم في المستدرك روى الحديث من طريقيهما مسندا، عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. لكن العلماء نازعوا في هذا، قال هذا لا يصح، مسندا لا يصح عن شعبة والثوري. نعم، هكذا، مسندا لا يصح عن شعبة والثوري، وإنما الذي يصح عنهما الإرسال، الإرسال الذي يصح عنهما الإرسال. طيب إيش حكم إسناد شعبة وسفيان في مستدرك الحاكم؟ قالوا هي رواية شاذة، والصواب الإرسال. ولذلك يقال بتقديم الوصل على الإرسال، مع كون من أرسله كالجبل شعبة. العراقي لو ثبت لديه أنهما يسندان لعله يغير هذا النظم، لكن لم يثبت لديه، هو فعلا لم يثبت لأنه شاذ. روايتهما، أعني شعبة والثوري، بالوصل والإسناد فيها شذوذ، والصواب عنهما الإرسال، ويقدم الاتصال والإسناد على روايتي شعبة مع كونهما جبلان. نعم. قال رحمه الله: ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفه بعضهم على الصحابي رضي الله عنه، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى وهو أعلم. وهو هكذا أعلم. وهو عندك؟ يعني وهو والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ويلتحق بهذا ما إذا كان بأي شيء تعارض الوصل والإرسال من عدد من الرواة. يلتحق بهذا الإشارة إلى تعارض الوصل والإرسال حالة كون التعارض من عدد من الرواة، بعضهم وصل وبعضهم أرسل. إيش الذي يرجحه ابن الصلاح؟ ما الذي يرجحه ابن الصلاح؟ ما أريد أن ترجع هذه، ترى ما الذي يرجحه ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ يرجح رأي البخاري، وهو تقديم الوصل على الإرسال. إيش التعليل؟ زيادة ثقة، لأن الوصل زيادة ثقة. طيب، قال ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، يعني هناك تعدد هنا تفرد من راو واحد، هو نفس الراوي تارة يصله ويسنده وتارة يرسله، هل يلتحق بهذا أو لا يلتحق؟ قال يلتحق به ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت. يعني إن طلبت العلة ليش يصله في وقت، ليش تعدد هذان الوجهان في الرواية والراوي واحد؟ قال وصله في وقت وأرسله في وقت، هذا فيما يتعلق بالتوقيت. وقد يتعلق الأمر بالنشاط، نشط فأسند، لم ينشط فأرسل، وهما علتان، إحداهما ها هنا مذكورة والأخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث، هذا فرع، إيش علاقته بالأصل الذي نحن فيه سواء قلنا بالتعدد أو بالتفرد؟ قال وهكذا إذا رفع، وهكذا إذا رفع، إيش الفرق بين ما مر بقسميه حال التعدد والتفرد مع قوله وهكذا إذا رفع؟ ها يا شيخ، الأولى وصل وإرسال، الثانية رفع ووقف، رفع ووقف. قال وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث، بعضهم رفع الحديث وآخرون وقفوه على الصحابي، ووقفه بعضهم على الصحابي أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح، يرجح الآن الترجيح الأول نفسه. قال فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة. الآن بعدما فرق يجمع ليفهم بالجمع بعد التفريق، لأن من وسائل التفهيم جمع وبعده يليه تفريق أو تفريق يليه جمع، مثل خلاصة للشيء الذي بسط. هنا يقول رحمه الله والرفع، يقول فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، وهذا السكوت لا ندري أعلم أم لم يعلم، فلا ينسب لساكت مذهب ولا قول، لا نعلم هل وقف أو لم يقف. قال لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا والنفي أبلغ من السكوت بمراحل ودرجات، فعندنا قاعدة أن المثبت مقدم عليه، كما يقول علماء الأصول المثبت مقدم على النافي لأن لديه مزيد علم، عبر عن هذا مزيد علم بقوله لأنه علم ما خفي عليه، علم ما خفي عليه. واحد مبلغ علمه أنه قال هذا موقوف على، أنا أعلم أن هذا موقوف على عمر بن الخطاب، جاء آخر فقال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا علم، لأنهم لا يستجيزون نسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالة كونه لم يقله رسول الله. إذا كان هذا دأب وديدن وسنن أهل الحديث، فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا أدق وأورع وأحوط. نعم، قال رحمه الله لهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة، هذا سيمر بنا، وقد وصفه بأنه فن، زيادة الثقة فن لطيف تستحسن العناية به، فن لطيف تستحسن العناية به. ورجح هناك أن الزيادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ستمر بنا: زيادة موافقة، زيادة مخالفة، نوع مخالفة. زيادة موافقة، زيادة مخالفة، نوع مخالفة، وهي تخصيص عام أو تقييد مطلق. وسيأتي في باب زيادة الثقة كلمات جامعة نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن هنا أنا أسأل، أقول يقول ابن الصلاح لهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة، أقول ما علاقة تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بزيادات الثقات أو بزيادة الثقة؟ نعم يا شيخ. قيل الأحفظ، إيش نقدم عند تعارض الوصل والإرسال والرفع؟ قيل الأحفظ وقيل الأكثر، ها؟ وقيل يقدم الوصل والرفع. العلة إيش التعليل؟ لأنهما زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة بشرط، ها، بشروط. زيادة الثقة مقبولة بثلاث شروط، ها، شرطان في الذي زاد وشرط في هذه الزيادة، ها، شرط، نعم، ها، العدالة والضبط، وشرط ثالث خلف ألا يكون شاذ، لأن الشاذ يدور بين ثقات، ما يدور بين ضعفاء إلا على اصطلاح من يسوي بين النكارة والشذوذ لوجود قاسم مشترك وهو المخالفة. نعم، النوع الثاني عشر. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ومن شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. طيب، قبل أن أشرع، أولا شيء يتعلق به، التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، فالأمر في تدليس الروايات فيه نوع من الاختلاط وعدم وضوح الرؤية. ثانيا، أحد الإخوة عندما ذكرت بالأمس أو أول من أمس قلت ثقة لكنه يدلس، فالأخ كده انتفض وجاءني قال كيف ثقة يدلس؟ يا شيخ، عندما نيجي للبيع والشراء نقول التدليس حرام، ها، لأنه غش، ومن غش فليس منا، لكن التدليس هنا يختلف. اللهم إلا عند بعض الأئمة ممن يسوي بين التدليس والكذب كشعبة وسليمان المنقري وغيرهما، وإلا فالجمهور لا يعدون، انتبه لهذا، لا يعدون التدليس كذبا، وإنما ضرب من الإيهام، وستمر العبارة عند الإبهام، والإيهام أظهر في المعنى، ضرب من الإيهام وليس كذبا. ولذلك عدوا الاقتران بينهما من قبل شعبة، قالوا هذا من تشديده، لأنه قال التدليس أخو الكذب، وشدد سليمان بن داود المنقري فقال الكذب والغش والتدليس والخداع تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ طريق واحد. لكن الجمهور لم يعدوا هذا، لأن الحاجة قد تلجئ، قد ألجأتهم الأولى ما في تدليس، يعني ما هو دعوة للتدليس، الأمر المثالي والكمال عدم التدليس، لكن ألجأتهم الضرورة وألجأتهم النفوس، والنفوس ضعيفة، وقد يتأولون أن هذا التدليس لحاجة، لاحظ مثل هذه الحاجة أنت الآن تلاحظ الآن. يعني مثلا عندما يذهب الإنسان إلى بلد معينة يستبيح أهلها الغناء فيقول مفتي السعودية وهو من علماء الربانيين الأسبق عبد العزيز بن باز يحرم، والله يحرم الغناء. بعض هؤلاء يقولون أنت سمعته بأذنيك؟ أنت سمعت بأذنيك؟ لو قال لا ما سمعت قالوا الحمد لله خلاص ما سمع، ها ما سمع، إيش تعمل؟ أقول إيش تعمل؟ تضطر إلى أن تقول والله يقول هذا، نعم سمعنا، لأنه شيء مشهور ومتواتر عن الشيخ، شيء مشهور ومتواتر عن الشيخ، على حد قول الحسن البصري حدثنا، يعني يريد إيش؟ حدثنا وسمعنا، يريد أهل بلده، وقد تداول الناس. هذا قد يقع. شوف الكتاب هذا اللي موجود، مجموعة في التوحيد، مجموعة في التوحيد، ها، محمد بن سليمان. لأن أقواما لو قيل ابن عبد الوهاب لقالوا احرقوه بالنار حرقا، احرقوه بالنار حرقا. وهذا ما فيه إلا الحق وما فيه إلا الصواب. ولو قرأوه متجردين وتجرد المؤلف من اسم المؤلف لعل الله عز وجل أن يهديهم إلى سواء السبيل. هذا يعني كما يقولون تعليل وتبرير، لكن الأكمل والأتم والأحسن والمثالية ما فيه. سمعت سمعت، حدثت حدثت، ما حدثت تذكر الواسطة، فالصراحة فيها راحة. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس. معرفة التدليس وحكم المدلس، ولا وحكم المدلس، أيهما أبلغ وأشمل وأعم؟ أن نقول وحكم المدلس ولا نقول وحكم المدلس؟ ها، أيهما يدخل في الآخر؟ أيهما يدخل في الآخر؟ فتعين فيتعين ضبط هذا العنوان به وعليه. ها ها يا شيخ، نعم، بالفتح. ليش؟ لأن الثمرة، الثمرة والنتيجة ليست في معرفة أن هذا يدلس ولا ما هو مدلس، هو قد أثبت عليه عنه التدليس، لكن النتيجة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقبل أو لا يقبل. وهذا بلا ريب أنه أشمل، لأنه يشمل إثبات التدليس على هذا. أي مرتبة من مرابط التدليس، هل يضر تدليس أو لا يضر؟ بعد ذلك ننظر فيما روى، هل يثبت أو لا يثبت. إذن إيش النتيجة والمحصلة؟ إيش النتيجة والمحصلة؟ هي معرفة هذا الذي رواه المدلس هل يقبل أو لا يقبل. قال: التدليس قسمان. التدليس قسمان: أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه في لقاء وسمع منه بدليل قوله ما لم يسمعه، يعني معناه أنه سمع، لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. من فين جئنا ب وسمع منه؟ هو ما ذكر ابن الصلاح، ها من فين؟ لأن النفي هنا ما لم يسمعه معناه أنه سمع، معناه أنه سمع عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. الإيهام هذا كيف عرفتم الإيهام من غير الإيهام؟ لأن العبارات التي تدل على السماع فيها صراحة ووضوح، سمعت، حدثني، أخبرني، العبارات المحتملة عن، أن، قال، ذكر ونحو ذلك موهما أنه قد، نعم، أو عمن عاصره، يعني كان في عصر واحد، وهو ما يعبر به عند المحدثين بأنه عصري. لم يلقه، لم يلقه البتة، بقول ابن الصلاح لم يلقه، هل يمكن أن نورد هذا السؤال فنقول هل سمع أو لم يسمع؟ فكر يا من لم تجب. نعم جزاك الله خير. بقول ابن الصلاح عاصره ولم يلقه، هل يرد سؤال أو يخطر ببال أن نقول هل سمع أو لم يسمع؟ هل يرد أو لا يرد؟ لا يرد، لأنه ما دام لم يلقى لم يسمع، هذا في الزمن القديم. أما في هذا الزمن لا يتصور هذا، في هذا الزمن لا يتصور هذا. ليش في هذا الزمن لا يتصور هذا؟ ها يا عبد الرحمن، إيه جوالات ومسجلات وفاكسات وتلكسات وبرقيات، ما عمر الواحد رأى ولا اكتحل عينه برؤية فلان من أهل العلم، لكنه علمه مخزون عنده، لعله أفضل ممن جلس بين يديه سنة أو سنتين أو ثلاث سنين. وهذا يقع، سيديهات تحتوي أشرطة الشيخ ابن عثيمين وابن باز، يمكن بعض الإخوة سمعها مرة ومرتين وثلاثة وعشر مرات، أكثر ممن جالسه قال أنا جلست عشر سنين لم يقيد ولم يردد ولم يحفظ، لم يلقى. لكن من الأمانة العلمية في هذا حتى يبرأ النساء من التدريس، ما يحدث يقول هذا قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين، بل يقول هذا ما سمعته أذناي عن شيخ الشيوخ ابن عثيمين عن طريق سي دي أو شريط رقم 100 تقسيم باء أو تقسيم ألف. هذا ليبرأ من التدريس، ولو أكثر علينا ولم يذكر ولا في موطن من المواطن أنه لم يثبت له سماع، استحق هذا النوع الثاني عشر أن يوصف به بجدارة. إيش هو النوع الثاني عشر؟ مدلس. نقول مدلس، يا أخي عجيب والله، ينقل مئات الفتاوى، قال شيخنا الشيخ عثيمين، قال شيخنا، بعدين جئنا مرة من المرات لأن التدليس يثبت بمرة، هل سمعت من الشيخ؟ قال والله ولا اكتحلت عيناي برؤيته ولا أعرف صورة الشيخ. قلنا له إذا لابد أن تبين مثل هذا، أن تبين مثل هذا، وإلا رمي بالتدليس. عاصر لم يلقى موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، هذا استشكله المحدثون. التعريف الأول قبلوه، الثاني استشكلوه. ليش استشكلوه؟ لأن هذه الصورة الثانية هي صورة الإرسال الخفي، وهي أن يروي عمن عاصر ولم يلقى، ومن باب أولى لم يسمع، ومن باب أولى لم يسمع. وهذا جزم به إمامان البزار وأبو الحسن بن القطان في التفريق بين الصورتين، وعلى هذا جرى لا سيما المتأخرون من أهل الحديث. البزار وأبو الحسن بن القطان صرحا بالتفريق، من أوائل من صرح بالتفريق بين التدريس والإرسال الخفي، بين التدريس والإرسال الخفي، بضابط ماذا؟ بضابط اللقاء، بضابط اللقاء. أبو الحسن بن القطان معروف في الإيهام، هكذا يسمه ويعنون له الحافظ بن حجر، يقول الإيهام. إيش هو الإيهام يا ناصر؟ الوهم والإيهام لابن القطان الذي استدرك فيه على عبد الحق. طيب، لكن إيش كتاب البزار؟ قد يتبادر إلى الذهن البحر الزخار، وهو يعلل، وسمي بالمسند المعلل كمسند يعقوب بن شيبة بن الصلت التوزي، لكن المراد به جزء في من تقبل روايته ومن ترد، في جزء له ينقل عنه الحافظ ابن حجر كثيرا، جزء من تقبل روايته ومن ترد. قال رحمه الله: ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا، موهما أنه قد لقيه وسمع منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. الساقط يعني عندما يقول المدلس عن فلان، قد يسقط واحد وقد يسقط أكثر من واحد، قد يسقط واحد وقد يسقط أكثر من واحد. ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا فلان وما أشبههما، وإن كان سيمر بنا في تدليس السكوت أنه قد يقول حدثنا، وهذه حالة نادرة نادرة نادرة، والقواعد ما تبنى على النوادر، تبنى على الأغلب والأعم، كما يقع من عمر بن عبيد الطنافسي كان يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. الآن هنا في تنبيه علمي يتعلق بالتدليس، وأن هذا النوع من التدليس يسمى تدليس الإسناد تدليس السكوت. وفي نوع يتعلق بالرقائق، رب قائل يقول ويقذف في روعه، يقول إيش هذا، أنا جئت لزيادة الإيمان، هذا يزيد الإيمان. أقول هذا يزيد في الإيمان. هذه القواعد يا أخي الكريم حفظ الله بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما في مجاملة، ما في مداهنة، الكذاب كذاب والمنقطع منقطع والتدليس تدليس والمدلس مدلس، ما في مجاملة ولا مداهنة، وبهذا حفظت السنة. يجب أن يزيد إيمانك، مو تتشكك تخرج تقول نحن بنقول إنه لا تدلسوا للبياعين والمشترين، وهذا ما شاء الله من المغرب إلى العشاء والتدليس والتدليس يا أخي هذا ينبغي أن يزيد إيمانك، يزيد إيمانك، لأن مثل هذا يدل على أن ثمة ميزانا أدق من ميزان الذهب لكشف من سقط وخالف الأولى فدلس. إمام كبير صغير، وهذا فيه صيانة وحفظ وفيه تحقيق الوعد الرباني الإلهي الكريم والكبير في قول رب العالمين، في قول رب العالمين من الزائرين في حفظ سنة سيد المرسلين، ماذا قال ربكم في تكفله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته في حفظ سنة سيد المرسلين؟ قال رب العالمين، ها يا شيخ، نعم لا أحد يغشش، نعم، ها إيش يقول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على كل حال هذا كتاب الصحوة الإسلامية للشيخ ابن عثيمين، ولعل بعض الناس عندما يرى يتعجب فعلا، بعض الإخوة يعني اللي يحبوا زي ما يقولوا الحركة فيها بركة، لما رأى قال الصحوة الإسلامية، هذا أكيد لواحد من المعاصرين، لما رأى قال الشيخ ابن عثيمين، قال صحوة إسلامية، إيه نعم، لأن من يقود الصحوة الإسلامية يجب أن يكونوا هم العلماء الربانيين وليس هم الدخلاء المتعجلين، بل هم العلماء، هم الذين ينبغي أن نجعلهم مرجعيتنا ومصادرنا بعد كتاب ربنا وسنة نبينا في اليقظة والصحوة والرجوع والاعتصام بكتاب الله وسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله وإنما نعم، قال مثال ذلك ما روينا أو ما روينا عن علي بن خشرم قال كنا عند ابن عيينة، سفيان بن عيينة، فقال قال الزهري، سفيان بن عيينة حافظ مكة، حافظ مكة وإمامها، قال ابن عيينة قال قال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري، أنت سمعت هذا من الزهري؟ فسكت، ثم قال قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، سمعته من الزهري؟ فقال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد الصنعاني عن الزهري، فأسقط راويين. الآن هنا عندما يجيك الوسواس تقول تقول إمام مكة كيف يسقط؟ طيب لكل ساقطة لاقطة، هذا ما ذهب، نعم النفس هنا دعت هذا الإمام إلى أن يسقط، هم ما كانوا متعصبين يأخذون كل ما هب ودب ودرج، بل يقولون يا شيخ أنت سمعت هذا بأذنيك، ما يقولون أوه شيخ كبير ما يراجع، لا خلاص له القداسة، ما في ما في العصمة للأنبياء والمرسلين، قالوا يا شيخ سمعت، لأن سفيان بن عيينة معدود من طبقة من لا يدلس إلا عن الثقات. طيب شوف لاحظ الآن تطبيق هذه القاعدة في سفيان بن عيينة في المثال الذي بين أيدينا، عبد الرزاق ثقة ولا لا؟ معمر بن راشد ثقة ولا لا؟ أسقط ثقتين، لكن لكل ساقطة لاقطة. سمعت؟ قال لا. وهذا نموذج لتدليس القطع أو الانقطاع، حيث قطع السند بإسقاط راويين على التوالي. نعم، كم بقي؟ خلاص طيب نقتصر على هذا القدر يا أخواننا. القسم الأول وقفنا عند القسم الأول. طبعا ابن الصلاح رحمه الله قسم التدريس إلى قسمين: تدريس الإسناد وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سمعه منه. الثاني تدريس الشيوخ وهو أن يسمي شيخه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. ثمة قسما ثالثا، هذا من الناحية العامة للقسمة العامة، وهو ما يسمى بتدليس الصيغ، أن يستعمل صيغة في غير ما وضعت له، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. طيب